ما رأيكم في من يرى أن حجاب المرأة المسلمة وتسترها يكون سببا في الشوق إلى رؤيتها، وأنها إذا كشفت وجهها وذراعيها يكون سببا في عدم الشوق إلى التطلع أو النظر إليها؟ هذا من جسائس أعداء الله، وهذا من مكائد الشيطان. يقول لهم أعداء الله ويقول لهم الفجر من الناس، لو تكشفت، لو أنها كشفت وجهها وذراعيها صار ما عندها قيمة ولا أهمية ولا أمر الناس إليها، فتحجبت فتن الناس بها. هذا من مكائد الشيطان. بعد قد يقول لها لو أنها مشت عارية لكن الناس، هذا النتيجة لتوصلها. الحاصل أن هذه مكائد الشيطان ومن مكائد أعداء الله. الله جعل الحجاب مانعا للشر، قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هكذا يقول ربنا عز وجل، يقول إن الحجاب أطهر لقلوبنا وقلوب الإنسانين، فدل ذلك على أن عدم الحجاب أحبث للقلوب، ليس أطهر للقلوب، وأنه ينجسها ويصيب بها الفساد.